ودرب الوفال الطيب هذا محله العين ذيب مخاوين الليالي يدرى رفيق الدرب لا ما يظله يدرى رفيق الدرب لا ما يظله تنبع زلالي تروي حلوق الناشفة ثمت بالله يا ربي قلبي مثل ربا دلالي صار الوفا فنجال والود دله صار الوفا فنجال والود دله الشمالي ما تكشف الشمس النهار